القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، سهرة نبحث من خلالها عن أسرار المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي، سهرتنا النهاردة هنحتفل من خلالها بنجوم الغناء المصري والعربي الذي تأتي ذكراهم في شهر يوليا، سواء كان ميلادهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، أو ذكرى وفاتهم نفتكرهم ونقدم لهم وردة. والحقيقة أن في شهر يوليا يعني مجموعة من الفنانين الكبار اللي ليهم أيادي كبيرة جدا على الموسيقى المصرية والعربية. في شهر يوليا في ذكرى وفاة موسيقار مصري أصيل، هو الفنان كمال الطويل. توفي في 9/7/2003، والحقيقة أن كمال الطويل بصمته على المغنى المصري والعربي بصمة خاصة جدا. هو مفكر وهو بيقدم موسيقى تحس أنه هو بيفكر بالموسيقى، فألحانه ليها فكر. وكانت رحلته مع العندليب من البداية رحلة جميلة جدا، وأغنياتهم في البداية كانت أغنيات مؤثرة على مسيرة الغناء المصري. حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك بكتب لك. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعني مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك. لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو بعتلك قلب اللي بيكتب لك هو اللي بيبعتلك والليل صحى والشوق خلاه يكتب لك. في شهر يوليا في ذكرى موسيقار كبير. الحقيقة إن الموسيقار ده أغنياته مؤثرة جدا في مسيرة الغناء العربي، ويمكن ناس كتير ما ألقتش الضوء عليه. هو الرائع محمود الشريف، توفي في 29/7/1990. ومحمود الشريف الحقيقة موسيقى متميزة جدا. أنا رحت بالسؤال ده أو البحث عن أسرار محمود الشريف للأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، وهو كلمنا عنه. نسمع قال لنا إيه؟ طبعا الفنان محمود الشريف ده يعتبر من كبار الملحنين، ويعتبر من الجيل الثاني اللي هو ظهر في القرن العشرين. الجيل الاولاني ده كان خمس رواد، دايما بقولهم ان هو كان سيد درويش، الاصاب جي، زكريا احمد، محمد عبد الوهاب، الصنباط، رضا الصنباط. ده الجيل الاولاني. الجيل الثاني ده احدث طفره ثانيه في الموسيقى ايضا رغم وجود الجيل الاولاني. الجيل الثاني اللي هو محمود الشريف، شيخ طبعا احمد صدقي ومحمد فوزي وفريد الاطرش وكارم محمود عبد العزيز محمود، جيل كبير برضو جدا، وكل واحد له بصمه وكل واحد له شخصيته يعني. طبعا محمود الشريف يعني هو طبعا طحق بفرقه بديع مصابني زي بقيه الجيل ده كله، فتاثر طبعا والتحق كممثل وملحن وكان مطرب افضل في البدايه، كان عايز يغني. دكتور اشرف عبد الرحمن، انا اول مره اعرف ان هو كان عايز يبقى مطرب كمان. كان صوته حلو كمان. هو في فرقه بديع مصابني معظمهم كان داخل غناء، يعني محمد عبد المطلب، كل يعني كلهم كانوا داخلين غناء طبعا، و محمد فوزي، كل دول اشتغلوا مع بديع مصابني. وبديع مصابني في الحقيقه هي كانت انا بسميها هي اكاديميه الفنون وقتها، اللي كان كله تخرج منها يعني. كان اول يعني يرجع الفضل محمود الشريف ان هو اللي خلى عبد المطلب من اشهر المطربين يعني. هو كان سنه 33 عمل له اغنيه بتساليني بحبك ليه. بتساليني بحبك ليه، بتساليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبتش بحبك ليه، بحبك سؤال غريب ما جاوبت يا عيني حبتي هيك وزلالك وابكي من كتر غرامي اخضع امام اخضع امام عرش جمالك واسبح يا روحي فاحلامي واخضع امام واخضع امام عرش جمالك واسبح يا روحي فاحلامي. وايضا ما ننساش ان هو لحن كثير من الموسيقى الافلام حتى زي عنتر بن شداد وغروب والملك الظالم. غير كده كان الجيل ده ايضا تميز بحاجه عن الجيل الاولاني. هنلاقي مثلا هو واحمد صدقي عملوا حاجه اسمها الصور الغنائيه في الاذاعه. الصور الغنائيه في الاذاعه كان سنه 1943 عمل بعض يعني بعض الصور الغنائيه زي الندى والراعي الاسمر يعني الحقيقه هو بعديه ما الصور الغنائيه دي دكتور اشرف عبد الرحمن ما بقتش تنتج يعني هو كان فعلا رائد فيها يعني طبعا هو كان فتح مصطفى اللي كان برضو رائد في الكتابه وكان الاثنين محمود الشريف واحمد صدقي كان اكتر اثنين عملوا لحنوا هذه الصور الغنائيه وعملوا روائع للصور الغنائيه ما عادش طبعا الاذاعه بتنتج الحاجات طبعا. طبعا محمود الشريف لو اتكلمت عنه بقى هو كان صانع بعض النجوم الخاصين بيه زي مثلا عبد الغني السيد كان مثلا السنباطي مع السيده ام كلثوم يطلع بقصيده صعبه جدا يطلع يوم مثلا مع عبد الغني السيد يعمل مثلا على الحلوه والمره اغنيه تطريب وفي نفس الوقت ايقاعيه فيكسر بقى الدنيا فده محمود الشريف ان هو في وسط هو عملاق في وسط هؤلاء العمالقه كان مشكله خاصه جدا مظبوط على الحلوه والمره مش كنا متعهدين لتنسى بالمره عشره بقالها سنين على الحلوه املي في غير كده لتنسى ماضينا حرم عليك كل ده شمتهم فينا راح تنسى كم مره راح تنسى كم مره وتفرح اليمين على الحلوه والمره مش كنا متعهدين لتنسى بالمره عشره بقالها سنين على الحلوه ف عمل عبد الغني السيد على الحلوة والمرة والبيض الأمارة أشهر حاجات عبد الغني السيد هنلاقيها مع محمود الشريف. أشهر عمل من مثلا مع أنديل مثلا ثلاث سلامات من أشهر الحاجات اللي غناها أنديل. دلوقتي كله بيغنيها يعني. وغير كده ما ننساش برضو النشيد إنه عمل برضو نشيد الله أكبر فوق قيد المعتاد سنة 56 56 من وعمل برضو يعني ليه إسهامات طبعا وطنية كتيرة في أعمال وطنية. ولكن أنا عايز أقول إن هو كان متفرد عن جيله. وهو جيل ايه جيله هو جيله ايه اسباب تفرد محمود الشريف الاستاذ دكتور اشرف عبد الرحمن؟ لان لما اقول محمود الشريف متفرد في ايه يعني انا كمستمع بحس ان موسيقاه مصريه قوي شرقيه قوي ومختلف عن اللي حواليه. هو كان يعتبر برضو زي محمد فوزي ما سابع عصره. هو كان سابع عصره بالنسبه للجمله الايقاعيه اللي كان وقتها كان الجانب التطريبي نوعا ما كان بيبقى غالب. هو عمل مثلا اما نسمع الحلوه والمره عمل مقام صبا ده مقام شرقي اصيل مقام فيه شجن فيه حزن ولكن عمله بايقاع راقص. الحلوه والمره مش كنا متعدين تحس فيه حزن بنفس الوقت فيه ايقاع جديد. فهو كان مجدد ان هو يستخدم النقدين مع بعض ده اللي هو مقام الصبا الحزين الشجي مع الايقاع الراقص. فده يعني كان ملفت للنظر بالنسبه للاعمال اللي بيقدمها عبد الوهاب والصنباطي. الغريب ان هو برده ما عملش عبد الحليم كتير. انا عامل مثلا يا سيدي امرك امرك يا سيدي ترى برضه هي تعبيريه جميله جدا اثر بسيد درويش اقدر اقول الدكتور اشرف عبد الرحمن. هو لان هو كان ده الدراما اللي في الفيلم كانت محتاجه ده ان هو بيقول له هو بغني قديم وانا ايه ذنبي وحاجات كده. فالراجل عايز يسمع حاجات قديمه حتى استعان بالمشعر وادخله داخل بالظبط داخل الاغنيه. وعمل برضه عبد الحليم اغنيه حلو كذاب ني صدقتك ترارارا. عبد الحليم ما كانش عايز يغني اغنيه معقوله قال لي كده ربنا يدوس على المجد الصغير. قال له بس انا غنيت حاجات انا شايف ان كلماتها خفيفه. قال له لا بس لحن محمود استاذ المجي. قال له بس لحن محمود الشريف. فكان ده العملين دول كان هما بس حلو كداب عايشه جدا وفي طبعا. كمان مكانها في الفيلم هو فعلا كده يعني تحس انها واخده مشهد من الفيلم يعني. طبعا يعني. طبعا المشكله ان هو طبعا يعني هو برك مع اتنين عبد المطلب لما عمل ودع حواك وعمل طبعا رمضان جانا اشهر اعماله وبياع الهوى راح فين. وعمل اغنيه رائعه جدا برضو لعبد المطلب اسمها يا اهل المحبه المحبه يا سنان. عمل فيها الكورال حتى استخدمه بشكل جديد يعتبر جديد تماما. وانا شايف ان هو كان كل يعني مثلا كان الثنائي مثلا الصنباطي مع ام كلثوم كان هو وطبعا عبد الحليم مع الموجي وكمال الطوال جيله. انما كان الثنائي بقى اللي كان يعني كان فيه روحانيات ما بينهم كده كان عبد المطلب محمود الشريف وعبد الغني السيد محمود الشريف. بس هو لحن لشاديه كمان. طبعا يعني حضرتك شاديه برضو كانت وليلى مراد اسمها ليلى مراد. في اعماله بقى الاغنيه شاديه عمل لها في اغنيه اسمها حبينا بعضنا معرفتها. حلوه جدا من الاغاني اللي وعملها يا حسن يا خول الجنينه كانت فيها يعني كانت يعني ما عملش كتير. بس في اغنيه اسمها شبكت قلبي. تبعد بتكون قريب والقلب حب تاني عمره ما ينسى أول حبيب. إذا لما بعدك يطول شوية بتغلق أكتر وأكتر عليا شبكة قلبي. دكتور اشرف عبد الرحمن ان هو عنده حس شعبي؟ اه طبعا. يعني الحس وعلى فكره الحس الشعبي ده مش حاجه يعني تزيد منه على فكره، لانه بالعكس يصل الى جموع الناس. يعني ما سيد درويش كان عنده هذا الحس الشعبي. يعني الحس الشعبي يعني انا كل طبقات بثقافتها باجتماعياتها بتعيش الاغنيه دي طبعا، لان هو على فكره هو برضه تجول في الارياف في فتره من في بدايه حياته في فرقه الجزائر اللي كانوا بيلفوا وكانوا فكان ولفوا ايضا مع فرقه بديع مصابني، وهو اساسا نشيته برضه في يعني هو في اسكندريه، ويعني عاش كل دول عاشوا اجواء الشعبيات واجواء الارياف والمقبول طبعا. وبعدين كان الجيل اللي قبلهم برضه ترك لهم خط يمشوا عليه قوي، يعني هو سيد درويش هو طور عليها وهم اضافوا لمستهم هم. يعني مثلا الجيل الثالث اللي ظهر بعد طبعا الجيل الثاني محمود الشريف وكمال الطويل واحمد صديق كمال الطويل واحمد الموجب وليف حمدي ومنير مراد، دول استقوا من الاثنين من الجيلين بقى اللي قبلهم، الجيل الاول والجيل الثاني، فعملوا مدرسه خاصه بهم. رغم ان هم في النهايه لما تسمع الموجي تحس ان هو خليط على حمر ابو عبد الصنباطي على محمود الشريف فهم، فدي ثقافات متوارثه بيورثها الملحن ده. هو عباره عن مخزون ثقافي لما يسمعه من الموسيقى. محمود الشريف من اهم الملحنين اللي ظهروا في الجيل الثاني فتره الثلاثينيات. انا قصدت اني اعمل عليه حلقه استاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن لاني حسيت ان هو مش واخد حقه، يعني هو برضو محتاج ان احنا نلقي الضوء عليه وعلى موسيقاه. يعني الدكتور زين النصار كتب عنه في الموسوعه في الموسوعه كلام، بس ما عملتش عنه رسائل دكتوراه او ماجستير خاصه. ما شفتش، بس اعتقد ان في حد في التربيه الموسيقيه عمل، بس يعني في حاجات لمحمود الشريف اتعمل. طب كويس. بس للاسف فتره زي محمد عبد الدكتور محمد ده مع الموسيقار الاجين محمد عبد الوهاب، زي متهيألي محمد فوزي ما اتعملش عنه كتير برضه. لا محمد فوزي اتعمل عنه 3 رسائل. اتعمل عنه رساله في طنطا في اغاني، والدكتور احمد ابراهيم المطرب احمد ابراهيم والدكتورة منى عبد الغني متهيألي في الماجستير او عفوا الدكتورة منى عبد الغني عامله في عبد الوهاب ليله الماجستير متهيألي عبد الوهاب، ويعني كانت عامله في محمد عبد الوهاب. انما محمد فوزي الدكتور احمد ابراهيم المطرب احمد ابراهيم مطرب الموسيقى العربية عمل تمارين مستنبطة على آلة العود من أغاني محمد فوزي. لكن محمود الشريف محدش أنا يعني مش متذكرة أن حد عمل حد عمل لا أنا شفت رسالة معمولة عن الصور الغنائية فتناول محمود الشريف وأحمد صدقي كل اللي عمل الصور مظبوط. لكن محمود الشريف أنا متهيألي هو محتاج أكتر من كده لأنه موسيقى خاصة جدا برضه. هي مشكلة الرسائل العلمية عندنا أن هي للأسف بعد ما الباحث بيناقش بتتركن على ده حال البحث العلمي للاسف. يعني المفروض دي حاجات توثق، التلفزيون يعمل حلقات عنها مع الباحث انت توصلت لايه جديد اللي احنا ما نعرفوش كمستمعين. يعني محمود الشريف انا كباحث يعني عنده عنه حاجات كتيره جدا زي ما قلت عليك ان هو يعني وتعمقت في المقامات اللي هو تناولها. طبعا ممكن ابسط الموضوع زي ما قلت ان هو مثلا مقام الصبا ده مقام حزيني مع ارقص راقص وسريع، ففي حاجات محمود الشريف طبعا يعتبر من اهم الملحنين اللي يستحقوا ان احنا نخلد ذكراهم ونستحق ان احنا نعرف الاجيال الحاليه من هو محمود الشريف. اقدر اتكلم على قصته مع ام كلثوم؟ هل فعلا زي ما المسلسل قال اتخطبوا بس او اتجوزوا في ناس بيقولوا كده وبعدين ما لحنلهاش؟ هو ما لحنلهاش خالص. يعني المسلسل قال ان كانت خطوبه بس وفي ناس قالت بعد كده لا ده تم الزواج. انا عندي مقاله قديمه جدا وقتها ان في زواج حصل ولكن لم يستمر كثيرا وكان السبب ان هو خالي الملك فاروق يعني كان عايز مخصوم ومش عارف ايه, فيعني حصل ان هو ايه ابتعدوا عن بعض وخلاص وفشل ما لحنلهاش. انا بتكلم على اساس لا يعني في الفترة دي ما لحنلهاش, لا ما لحنلهاش خالص. وبعدين هي كون ان شخصية زي ام كلثوم تحب محمود الشريف يعني معنى كده لا لازم كان انسان هو اه كان ناحية انسانية. هو كان اللي عرفه يعني اللي عاصروه وعزفوا معانا, عاصرت ناس كتير عزفوا معاه يعني عندنا, قالوا ان هو كان ابن بلد وشهم يعني وكان بيلعب كملاكمة وحاجات زي كده في بداية حياته يعني. فكان معلومة جديدة. فهو كان يعني شخصيته كانت شخصية قوية سعيدة جدا بالملمح الإنساني ده الأستاذ دكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون, وسعيدة أكتر نحن التقينا حول محمود الشريف لأن من زمان أنا عايز أعمل ده. ألف شكر دي. أشكرك أستاذ هالة وأشكر كل المستمعين. الرائعة أسمهان, هي توفيت في 14/7/1944, وطبعا كان وفاتها أثناء فيلم غرام وانتقام وما كملش الفيلم بيها. أسمهان رحلة مش مغنى بس, رحلة إنسانية قوية جدا سواء كان في ميلادها ووفاتها. دايما أسمهان لما بتيجي ذكرها بنفتكر كده شجن قدومها مع أخواتها طبعا الرائع فريد الأطرش ملك العود، والدتها وهي هربها من جبل الدروز وبحثها عن الأمان في مصر وشهرتها في مصر ووفاتها في المياه، زي ما بيقولوا ان في عرافة قالت لها كده. اسمهان رحلة نغم وألم. امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت انت؟ امتى هتعرف امتى؟ امتى هتعرف؟ سامع الكلام إلك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل. هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى هتعرف امتى؟ امتى هتعرف؟ عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان. انا فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي. اشرح لك حبي ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي، يلي غرامك في خيالي وبروحي ودمي. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى حتعرف امتى؟ امتى حتعرف؟ كمان في ميلاد أستاذ العود الأستاذ الدكتور ممدوح الجبالي، ولد في 1/7/1967. احنا بنقول له كل سنة وانت طيب، وانا الحقيقة دايما بشكر الدكتور ممدوح الجبالي لانه دايما لقاءاته معانا لقاءات مثمرة جدا، وكانت اخر هدية اهداها لنا قصيدة عن دمشق من ألحانه، وكانت قصيدة جميلة جدا. قصيدة دمشق دي قصيدة باللغة العربية الفصحى، الحقيقة أنا لقيتها على تويتر وأنا بتصفح تويتر من كم شهر، لشاعرة سعودية وأديبة متألقة عرفتها بعد كده، تعرفت عليها بعد كده على تويتر، اسمها هيفاء الجبري. الحقيقة أنا يعني انفعلت بالقصيدة جدا، نظرا لقيمتها الأدبية وصورتها الشعرية وموضوعها حول بلد عريق، يعني بلد جذوره بتضرب في التاريخ، خصوصا مدينة دمشق. يعني وهي صورتها بشكل جميل، عجبني جدا جدا الحقيقة. عملت الموضوع وبعد ما قررت ان اعمل كده فاجئتها بالخبر ده فاتبسطت جدا، فطلبت منها القاء للقصيدة فسجلته هناك وبعتته لي. وقد كان المطربة غنت هذا الموضوع هي سهيلة بهجت، وهي مطربة متعلقة وفي طريقة ان شاء الله النجومية، وبتغني الاداء الصعب يعني تقدر قدرة اخذت شغل يعني جات معايا قبل كده في بوردة البصيري، وهي الحقيقة مطربة متعلقة وغنته على اكمل ما يكون يعني. هذا الموضوع هو توزيع صديقي عمرو عبد العزيز، ان شاء الله ده عمل فني ابداعي بحت، اتمنى ينال اعجاب المستمعين. منه دمشق. دمشق ومني زهرة سقطت، فليس بعد دمشق ما أقدمه، أصبحت عاشقة في النهر صامتة، والصمت من بردى والصمت من بردى لا ينتهي فمه، والصمت من بردى لا ينتهي فمه. مما فادت دم عقدهم الشوق طال. أصدقائي يمكن يكون ده صعب عليا اللي أنا بقوله. إحنا من 8 سنين تقريبا بدأنا رحلة البحث عن المغنى الأصيل. إيه هي أسرار المغنى اللي بيعيش؟ يمكن النهاردة وهي بتنتهي رحلة البحث دي معاكم عبر الأثير، أتمنى أن إحنا نفضل متواصلين عبر جروب البرنامج على الفيسبوك، لأن الحقيقة الفضل في نجاح السهرة دي ليكم أنتوا، بتعليقاتكم وبدفعكم ليا نجحتم السهرة دي. وبشكر في النهاية طبعا المستمع سمير عبد الحفيظ بتسجيله لسهرات سر المغنى والمعنى، عمل لنا هذه الذاكرة. مفيش كلمة شكر توفيكم حقكم أصدقائي، بس بقول بشكركم. بشكرك يا أحمد يا سداوي على هذه الرحلة، شكرا. ألقاكم على خير دايما عبر صفحات الفيسبوك، هنفضل متواصلين. شكرا. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.